وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: قلت لا. قال: ذاك شيطان. فمن قرأها عند نومه لن يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وثبت عند الطبراني وغيره بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر، أي موضع يجفف فيه التمر، فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: لا، بل جني. قال: فناولني يدك. قال: فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلق الجن؟ فقال الجني: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. فقال أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك حتى لا تتصدق لما يقل المال. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: صدق الخبيث. وهذا فيه أن هذه الآية تقرأ في الصباح وتقرأ في المساء، وأن ذلك يجير من أذى الجن. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال: فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاذهب فإذا رأيتها فقل: بسم الله، أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود، فقال: كذبت، وهي معاودة للكذب. قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلها، من حلف لكم بالله يصدق. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود، فقال: كذبت، وهي معاودة للكذب، فأخذها. فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي اقرأها في بيتك، فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت. قال: صدقت، وهي كذوب. رواه الترمذي. ومن فضائل هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي. يعني من حافظ على قراءة هذه الآية بعد كل فريضة مكتوبة كان من أهل الجنة، وإنما يمنعه من دخول الجنة حياته، فليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فدلت هذه الأحاديث أن هذه الآية تقرأ في اليوم والليلة كم مرة؟ 8 7 من يزيد؟ زيد بعلي، زيد نقص وين؟ تسع. خمس مرات عقب الصلوات وعند النوم وفي الصباح وفي المساء وفي البيت، كم مجموع؟ تسع. هل تحافظون عليها؟ إن شاء الله. وسبب هذه المنزلة عظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوذ جلاله وجلاله وجماله، فتضمنت من أسماء الله خمسة أسماء: الله الحي القيوم العلي العظيم، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي. وهذه الآية العظيمة مشتملة على 10 جمل عظيمة مستقلة، كلها متعلقة بمعاني التوحيد والعظمة. أولها: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، وهذا إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، فلا رب حق ولا إله حق إلا الله جل في علاه. الجملة الثانية: الحي القيوم، وأتى بالألف واللام، لم يقل حي قيوم، إنما قال الحي القيوم ليفيد الكمال والعموم، فالله عز وجل له الحياة الكاملة، هو حي لا يموت أبدا، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فلا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه. وهذا معنى اسم الله الصمد. وهذان الاسمان الكريمان الحي القيوم يدلان على سائر الأسماء الحسنى، بل كلها ترجع إلى هذين الاسمين. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، والقيوم مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها الرب جل في علاه. ولهذا كان هذين الاسمين هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 صور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي القيوم هو الاسم الأعظم كما رواه الترمذي وغيره، وهو عند ابن ماجه وأبي داود. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا لكمال حياته وقيوميته. فمن كمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أنه لا ينام، فالله لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. فقوله لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، وهي النعاس مقدمات النوم، ولا نوم، فمن لا ينعس لا ينام من باب أولى. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، بهاؤه وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه، وأشرقت الأرض بنور ربها. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الكون ملك لله تعالى، يتصرف فيه كيفما شاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فالكل عبيده تحت سلطانه وقهره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل من سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. ولذلك قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عنده بدون إذنه. قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا كان المقربون أهل السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد إذن الله، فمن دونهم من باب أولى. ولذلك قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه جل في علاه، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي مما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، أي مما يستقبل. وهذا دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فعلمه جل في علاه محيط بكل ما كان وبكل ما سيكون، لا يخفى عليه شيء. وفي مقابل سعة علمه علم مخلوقاته، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا ما شاء الله أن يعلمهم إياه، فلا علم لهم إلا ما علمهم ربه، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه الاختراعات أيها الأفاضل التي نراها، والصناعات والتقنيات، كلها بمشيئة الله وتعليمه لعباده. فالأمور كلها بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما ترون إذا أذن الله باختراعه كان، إذا أذن الله برؤيته كان. لا تظن أن تقدم الناس في الآلات أنهم يكتشفون بذلك الكواكب والمجرات، إنما إذن الله بعلمه. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك أنتم مؤمنون أن يأجوج ومأجوج أنهم موجودون الآن، وهم في كثرة كاثرة لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وهم في مشرق الأرض، حبسهم ذو القرنين في أعداد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يتكاثرون ويتناسلون. هم قبيلتان، قبيلة يأجوج ومأجوج، إذا أذن الله لهم بالخروج من كل حدب ينسلون، يأتون البحار فيشربونها، ثم يأتي آخرهم فيقول: قد كان في هذه يوما ماء، لا يدعون شيئا أمامهم. نحن نؤمن أنهم الآن موجودون أحياء عائشون بين الناس، ولكن يعني في الأرض. أين الفضائيات عنهم؟ أين الأقمار الصناعية عنهم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه للدلالة لعباده على عظمته وسعته، وأنه لا يدرك. فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان كرسيه يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها، فهذا يدل على كمال عظمته جل في علاه وسعة سلطانه. الكرسي أيها الأفاضل موضع القدمين. الكرسي ليس هو أعظم المخلوقات، السماوات السبع كل سماء سمكها 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام. هذه الخلق العظيم، التي رفعها الله عز وجل بغير عمد، ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح، وفض العرش على الكرسي كفض تلك الفلاة على الحلقة. يعني السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، كم السعة في مقارنة؟ ونسبة الكرسي للعرش كحلقة في فلاة. وإذا قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله مستوى على عرشه جل في علاه، يحمل عرشه ثمانية من الملائكة لا يحملونها بقدرتهم. إنما جاء في الآثار قالوا: كيف نحمله؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني أعلم بوصف واحد من حملة العرش. قال: عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، أي غطت في الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، ويقول: سبحانك ما أعظمك. وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها؟ ولهذا قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكلثه حفظ السماوات والأرض ومن فيها ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يحزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة بالنسبة إليه، كلها محتاجة فقيرة إليه، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: وهو العلي، علي بذاته، علي بقهره، علي بقدره، تشمل ثلاثة أنواع العلو: علو الذات، وعلو القهر، وعلو المكانة. وهو العلي جل في علاه العظيم، الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف المتكبرين. فسبحان من له العظمة والكبرياء والقهر والغلبة لكل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه، وهو العلي العظيم جل في علاه. تدبر الآيات أيها الأفاضل يحيي القلوب ويحرك النفوس ويسوقها إلى صراط ربها. هذه آية واحدة من كتاب الله اشتملت على معان عظيمة ودلالات كبيرة، لو بسط الإنسان القول فيها لعجز، لأن أسرار كلمات الله سبحانه وتعالى فوق ما يخطر بالبال، والعباد مهما بلغوا من العلم واستنبطوا من الأحكام ففوق كل ذي علم عليم. فهذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فيها دلالات التوحيد والعظمة والكبرياء وصفات الرب جل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم